بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الذي يقول للشيء كن فيكون. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، مسجد صلاح الدين بحي المنيل بقاهرة المعز، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. يا ربنا نصلي على الحبيب صلاة تقضي بها الحاجات وتفرج بها الكربات وتزيد بها الحسنات. فالصلاة على الحبيب نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن في لحظات إيمانية مباركة يتنزل فيها الحق إلى السماء الدنيا بعظمته وبقوته وبجبروته وبرحمته. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا فاقضها. ومن نعم الله علينا أنه ارتضى الإسلام لنا دينا، واختار خير خلقه لنا نبيا ورسولا، وأنزل علينا أعظم كتبه قاطبة، إنه القرآن الكريم. فآيات الرحمن تخاطب العقول والقلوب قبل الآذان. وما ساد المسلمون العالم يوما ما إلا لأنهم عملوا بكتاب الرحمن، عملوا بالقرآن الكريم. كتاب من عجائبه أنك إذا قرأت فيه حرفا نلت عنه مكافأة عظمى من الله، وإذا قرأته كان شفيعا لك يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد، تعالوا بنا إلى هدية الرحمن إلى عباده، تعالوا بنا إلى القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي من يعيش بين آياته يشعر بأنه يسمو، يشعر بأنه كائن ملائكي يسير على الأرض. من الآية 51 وحتى الآية 66 من سورة المائدة يتلو علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء

القرادة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك ما أنزل إليك من رب

لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. فيا رحمن يا رحيم، نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وشبابنا بالقرآن. نسألك يا ربنا أن تملأ قلوبهم وقلوبهن بحبك وبحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحب كتابك الكريم، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 51 وحتى الآية 66 من سورة المائدة، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. ما زلنا في ضيافة الرحمن وهو الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. نحن الآن في مسجد صلاح الدين بحي المنيل بقاهرة المعز، نتواصل في لقاء الفجر، ذلك اللقاء الذي يشهده وفد الرحمن، تشهده الملائكة. قال إبليس لعنه الله للحق سبحانه وتعالى: فبعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين ما دامت أرواحهم في أجسامهم. فيرد العظيم عليه ويقول: فبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. نعم، هو الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته ربي بعفوك كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.